بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذه الآيات جاءت بعد قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فحينما أخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بشيرا لقوم ونذيرا لقوم آخرين. فهو بشير لمن آمن به وصدق به، ونذير لمن كفر به وأعرض عنه. فكل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به رسولا كان نبينا عليه الصلاة والسلام بشيرا له بالجنة والفوز يوم القيامة، وكل من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه وتنكب عن سنته وعن هديه كان عليه الصلاة والسلام له نذيرا بين يدي عذاب شديد وهلاك ونار يوم القيامة. الآن سيذكر من يكون النبي صلى الله عليه وسلم له بشيرا ومن يكون له نذيرا. قبل هذا قال: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. كيف يعني؟ يعني لن يرضوا عنك حتى تكون بشيرا لهم، حتى تكون بشيرا لهم، يعني حتى تكون منهم ولهم، وأن تكون رسولا مرسلا إليهم حتى تتبع ملته. قلنا: ما هي الملة؟ الملة من أملى الشيء إملاء، فهي من الإملاء، هي من الإملاء. ليه إملاء؟ لأن الله عز وجل يملي علينا دينه، وهو يملي إلى الأنبياء دينه، وأنبياؤه يملون على أتباعهم ومن يصدقونهم دين الله جل وعلا. فدين الله إملاء، دين الله إملاء، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هذا إملاء، قولوا، هذا اسمه إملاء. وكما قال يعقوب لما حضره الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. يعني هو يذكرهم أو هو يستحضر معهم الدين الذي سيموت وأبناؤه عليه، يعني كأنه يقول: تعالوا سمعوني، كيف تركتكم؟ إذا كنتنا من باب الإطمئنان، إذا مت فأنتم على أي دين تكونون؟ هذا كله إملاء. لذلك قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، لأن إبراهيم هو أبو الملة، يعني هو الذي بدأ بهذا الإملاء. ولو أن الدين كان قبل إبراهيم، لكن ما أتى أحد قبل إبراهيم وأملى الإملاء الذي أملاه إبراهيم، فكان هو أول من أملى من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذه الملة. إذن يريد اليهود والنصارى أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الملة التي هم يتبعونها، وهم على ملة، وهم على دين، وليسوا بغير دين. وقد أثبت الله تعالى للكافرين دينهم فقال: لكم دينكم ولي دين. يعني أن لهم دينا، لكن دينهم ليس هو دين الله سبحانه وتعالى. إذن لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تكون لاحقا بهم على ملتهم، تأخذ باتباعهم حذو القذة بالقذة، دون بيان، دون برهان، دون حجة، ودون دليل، وإنما تكون على ملتهم، أي متبعا لما يقولونه وما يفعلونه، حينئذ يرضون عنك. مفهوم المخالفة: إذا رضي عنك اليهود والنصارى فأنت على شيء من ملتهم. ما مفهوم المخالفة إذا رضي عنك اليهود والنصارى فأنت على شيء من ملتهم، فهذه علامة وهذه إشارة أن من كان اليهود والنصارى راضين عنه فلا يرضون عنه إلا إذا كان فيه شيء يكون على ملتهم، وإلا فلن نرضى عنه. فإذا رضي عنك اليهودي أو رضي عنك النصراني فهذا يعني أنك على شيء من ملة اليهودي أو من ملة النصارى. قل، أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إن هدى الله هو الهدى. وما قال قل إن هدى الله هدى، قال قل إن هدى الله هو الهدى. ما معنى هو الهدى؟ يعني لا يوجد هدى إلا هدى الله، ليس هناك في الأرض هدى إلا هدى الله سبحانه وتعالى. وكأنه يعيدنا إلى الآية الأولى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد أن يهتدي فلن يجد له هدى إلا ما هدى الله به عباده، وما لم يهدي الله به عباده لا يمكن أن يكون فيه هدى. فليست المسألة اختيارية، إن شئت اتبعت هدى الله وإن شئت اتبعت هدى غيره، لا، المسألة أنه لا يوجد هدى في الأرض إلا ما هدى الله به عباده أو إلا ما اعتبره الله هدى. قل إن هدى الله هو الهدى، ما هو عكس الهدى؟ إن لم تتبع الهدى فمن تتبع إذن؟ الهوى. إن لم تتبع الهدى فأنت متبع للهوى. لذلك لما قال قل إن هدى الله هو الهدى ولني اتبعت أهواء، فهو عكس الهدى تماما. من لم يتبع الهدى فهو متبع للهوى لا شك. يعني متى يضل الإنسان؟ حينما يتبع الهوى، ولا طريق للضلال إلا الهوى. حينما يتنكب يعني عن طريق الهدى ويركب طريق الهوى يضل الإنسان ويخرج عن صراط الله جل وعلا. ولئن اتبعت أهواءهم، وما قال هواهم، قال قل إن هدى الله هو الهدى طريق واحد، ولئن اتبعت هواهم وهوى واحد لا، لأن طرق الشر متعددة كثيرة لا تعد ولا تحصى. أما طريق الخير فواحد لا ثاني له، وهو طريق الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام يوما كان بيده عود فنكت أو فرسم في الأرض خطا مستقيما وقال هذا طريق الله، ورسم عن يمينه وشماله طرقا وخطوطا عن ذات اليمين وذات الشمال، وقال هذه على كل واحدة منها شيطان يدعو الناس إليها، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن طريق الله واحد أو أكثر؟ واحد. وطرق الشيطان كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأن هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما قال السبيل، ولا تتبعوا السبل يعني السبل التي تكون على كل واحدة منها شيطان يدعو إليها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولئن اتبعت أهواء جمع هوى، بعد الذي جاءك من العلم، إذن كيف يكون الهدى؟ ما الطريق إلى الهدى؟ العلم الذي جاء محمدا صلى الله عليه وسلم. عرفنا كيف نربط المسائل. يعني القاعدة الأولى أن اليهود والنصارى يريدون أن تكونوا على ملتهم، فإذا كنتم على ملتهم رضوا عنكم، فإن لم يرضوا عنكم فهو أمر حسن، وإن رضوا عنكم فهذا يعني أنكم على ملتهم أو على شيء من ملتهم. طيب ما السبيل؟ السبيل أن نبحث عن هدى الله حتى لا نلحق باليهود والنصارى، لأن الأصل أن أمة الإسلام ما لم يكن هدى الله طريقها فإنها لاحقة لا محالة باليهود والنصارى، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة حتى لا دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن غيرهم. هذا يعني أن أمة الإسلام ما لم تكن على هدى الله فإنها على هدى من؟ على هوى من؟ على هوى اليهود والنصارى. هذا أمر مكتوب ومقطوع به. طيب، إذن هدى الله هو الهدى، ولا تتبع أهواء اليهود والنصارى. كيف لا أتبع أهواء اليهود والنصارى؟ اتبع هدى الله. كيف اتبع هدى الله؟ اتبع العلم الذي جاء به ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم. عرفنا كيف؟ ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طبعا هذا الكلام موجه ابتداء لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس خاصا به، وانما هو ينسحب على كل رجل من أمته عليه الصلاة والسلام، على كل إنسان كان متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، كل من عرف العلم الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كل من عرف الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم اتبع أهواء اليهود والنصارى، قال ما لك من الله من ولي ولا نصير. طبعا من هذه جنسية، وهي في اللغة تسمى حرف زيادة أو حرف زائد يفيد التوكيد، حرف زيادة يفيد التوكيد. أصل الكلام ما لك من الله ولي ولا نصير، ما لك من الله ولي ولا نصير. لكن لما جاء بهذه من جنسية التبعيضية ماذا أراد؟ ما لك من الله من جنس ولي ولا جنس نصير، يعني لن تجد وليا ولا جنس ولي، ولن تجد نصيرا ولا جنس نصير، يعني لن تجد جنس الولاية ولن تجد جنس النصر، لن تجد لا هذا ولا هذا. ما الفرق بين الولاية والنصرة؟ ما الفرق بين الولي والنصير؟ الولي حليف صديق، لكن لا يشترط أن يكون قويا. أمك تواليك لكنها لا تنصرك لأنها ضعيفة، صحيح؟ قد يكون لك نصير ليس وليا، يعني إنسان يساندك لمصلحة فينصرك لكن لمصلحة، لكنه ليس وليا لك. فحينما تجتمع الولاية مع النصرة يكون هذا أشد ما يمكن أن يكون مع الإنسان يدعمه ويقف بجنبه ويقويه ويعني يقومه ونحو ذلك. فالولاية شيء والنصرة شيء آخر. الولاية حلف وصداقة ويعني معية، لكن لا يشترط أن يكون فيها إيش؟ قوة وبأس. أما النصرة ففيها قوة وبأس، لكن لا يشترط أن يكون فيها ولاية ومعية وحلف وصداقة. فإن اجتمعا كان هذا أكثر ما يمكن أن يكون مع الإنسان. إذن ما لك من الله لا من حليف ولا من قوي يساندك، لا حليف ولا قوي يساندك. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أول قوم الذين جاءهم النبي ماذا؟ جاءهم نذيرا. هؤلاء جاءهم النبي بشيرا، وإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقلنا قدم البشارة على النذار لما؟ لأن النبي رحمة للعالمين، فقدم في حقه البشارة على النذارة. فتكلم أو قال وذكر من الذي جاءه نبينا صلى الله عليه وسلم نذيرا، والآن يتكلم عن الذين جاءه نبينا عليه الصلاة والسلام بشيرا. من هم؟ الذين آتيناهم الكتاب، لهم غير اليهود والنصارى الذين هم عندهم أهواء، لا هؤلاء مختلفون عنهم. الذين آتيناهم الكتاب وأخذوا بالكتاب وتمسكوا به، ماذا يفعلون بالكتاب؟ يتلونه حق تلاوته. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ ما معنى التلاوة؟ التلاوة تأتي بمعنيه، التلاوة تأتي بمعنيين. تأتي التلاوة بمعنى التكرار، تلا الشيء، الشيء يتلو الشيء، يعني يأتي من بعده. فأنت أمرت أن تتلو القرآن ولا أن تقرأ القرآن؟ أن تتلو القرآن، لكن رحمة بنا رتب الله أجورنا على قراءة القرآن، ولو رتبها على تلاوة القرآن ما أجر منا إلا من رحم الله. تقرأ القرآن لكن متى تتلوه؟ حينما تكون مكررا لقراءته هذه التلاوة. فحينما تقرأ سورة مثلا أنت قرأت سورة، لكن حينما تقرأ الختمة بعد الختمة والسورة بعد السورة وتعيد القراءة مرة بعد مرة، وكلما ختمت أعدت وكلما انتهيت أعدت، هذه ما اسمها تلاوة. الشيء يتلو الشيء ويتبعه ويتابعه ويكون خلفه، هذه معنى التلاوة. المعنى الثاني، التلاوة هي اللحاق الاتباع، والقمر إذا تلاها تبعها مشى وراءها فكان خلفها أينما ذهبت. فما معنى تتلو القرآن؟ يتلونه حق تلاوته، يقرؤونه مرة بعد مرة ويتبعونه فيما يأمر وينهى، يتبعون أوامره وينتهون عن نواهيه، هذا معنى يتلونه حق تلاوته. إذن الذين آتيناهم الكتاب وفعلوا بالكتاب أمرين، تلوا الكتاب تلاوة خلف تلاوة، قراءة خلف قراءة، واتبعوا ما في الكتاب. هؤلاء ماذا لهم؟ أولئك يؤمنون به، أولئك هم الذين حقا يعدون ممن آمن بالكتاب، آمن بالكتاب الأول، ثم نزل لما نزل الكتاب الآخر سيؤمنون به أيضا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، يخسرون النبوة في الدنيا، فلا يكون لهم نبي يبشرهم بجنة ولا بشيء من عرض الدنيا، ويكون لهم خسارة يوم القيامة فيخسرون الجنة ويدخلون النار. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وردت هذه الآية مثلها أو يعني قريب جدا منها أول ما بدأ الله تعالى بتعداد نعمه على بني إسرائيل، ثم تتابع ذكر النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، ثم بيّن أنهم كيف يعني واجهوا وقابلوا النعم بجحود وكفر وتكلف ونحوه مما كان من بني إسرائيل مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فقال هنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، قالها بعد عدة آيات من آية تشبهها، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. طيب فقالها هنا، ما مناسبة تكرارها؟ طبعا لا شك أنها تفيد التوكيد، لكن لماذا يكررها في هذا الموضع بالذات؟ انتهت إعداد النعم، انتهى تعداد النعم، يعني النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل تنتهيها هنا. طبعا تنتهي ذكرا، لكن ما أنعم الله تعالى به على بني إسرائيل قد لا يكون آتانا منه كله علما، فقد آتانا منه ما يعني يفيدنا، ما ينفعنا علمه وما ينفعنا معرفته. أما وقد أنعم الله تعالى على بني إسرائيل نعما ربما ما أخبرنا به، أنه قال وأني فضلتكم على العالمين. ما معنى فضلتكم؟ ما معناها خيرتكم؟ فرق بين فضلتكم وبين خيرتكم، أو أني اخترتكم. لا، فضلتكم أي فضلتكم بالعطاء، يعني أعطيتكم ما لم أعطي أحدا من قبلكم ولا من بعدكم. العطايا الذي أعطاها الله بني إسرائيل عطايا ما أعطاها لأحد، لكن هل العطية تعني الأفضلية؟ هل العطية تعني المزية؟ كما قلنا في فرق بين المزية أو بين العطية أو بين التفضيل وبين التمييز، بين التفضيل والتمييز، ما الفرق بينهما؟ نعطي مثال. مثال هيك أخروي. طيب من أفضل، أبو بكر أو عائشة؟ أبو بكر أفضل أو عائشة؟ عند الله أبو بكر أفضل. أبو بكر أفضل من في الأرض للأنبياء والمرسلين، صح؟ من مميز أكثر في الجنة؟ عائشة، صح ولا؟ لأنها رفيقة نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة، فتعيش فيما يعيش فيه، وتتلذذ بما يتلذذ فيه، وتتنعم فيما يتنعم فيه، فدارها في الجنة فوق دار أبي بكر الذي هو أفضل منها، صح ولا؟ فالأفضلية لا تعني المزية. ففضل الله أبا بكر على عائشة، لكنه ميزها بسكن ما أعطاه لأبيه الذي هو أفضل منها، كذلك مع الفارق طبعا. بنو إسرائيل أعطاهم الله ما لم يعطي أحدا من العالمين، لكن هذا ما معنى أنهم أفضل من العالمين أو هم خير من العالمين، لا، وإنما أعطاهم أعطايا. أنت الآن قد يكون عندك مثلا موظفون، فموظف تشعر أنه طماع، وأنه قد يضرك إذا يعني مثلا ترك العمل، أو أنه قد يضرك إذا كان يشتغل بغير ضمير ونحوه، فتعطيه شيئا لا تعطيه من هو خير منه اتقاء شره، أو كي تبعد عنك مثلا شره أو نحو ذلك. فعطيتك لذلك ليس تفضيلا له على غيره، فغيره أفضل منه، فهمنا الفكرة؟ فعطايا الله لبني إسرائيل لم تكن لأنهم هم خير من العالمين، وإنما لأن الله تعالى له حكمة في عطاياهم. كثرة أنبياء بني إسرائيل ليست لأنهم مفضلون على العالمين، وإنما مين اللي بده أساتذة أكثر، التلميذ الذكي ولا الغبي؟ مين بده معلمين أكثر؟ التلميذ الغبي. أما التلميذ الذكي من معلم واحد يفهم، هذاك اللي بده درس خصوصي وبده درس قبل الظهر ودرس بعد غبي، فيحتاج إلى كثرة معلمين وكثرة أساتذة. نعم، ومن تعنتهم وحوجاجهم، كلما عوجوا كل أرسل الله تعالى من يقيم حوجاجهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه النبي واحد عليه الصلاة والسلام، فلا يزال فيهم قائمون على الحق إلى يوم القيامة، وهذه مزية في هذه الأمة ليست في غيرها. قبل أي نبوة؟ لا، أعطاهم عطايا ما أعطاها أحدا حتى بعد النبوة، يعني من والسلوى ما أنزلها على أحد غيره. الذي كان في التيه مما أعطاه لأمة بني إسرائيل ما أعطاه لأحد غيره، لا من قبل ولا من بعد. طبعا ما فضل الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يعطه لبني إسرائيل، هذا ما فضل الله به أمة محمد، وليس مجرد عطايا، وإنما هم أعطاهم عطايا ما أعطاها لأحد، لكن ما فضلهم بها، عرفت كيف؟ يعني مثلا الغنائم أعطاها لأمة النبي عليه الصلاة والسلام تفضيلا وليس من باب العطاء فقط، وكذلك كل ما خص الله به أمة محمد. طبعا طبعا قطع خلاص، قد لا تفضيل ولا تمييز ولا خيرية ولا شيء. لما كان منهم الإفساد الثاني انقطع كل شيء، الإفساد الثاني اللي هو يعني بدأ يتطور حتى حاولوا قتل عيسى، بمحاولة قتل عيسى رفع الله عيسى، فرفع الله النبوة منهم برفعه لعيسى، هي بدأت المسألة مع موسى وانتهت مع عيسى، بين هذين النبيين عطايا بني إسرائيل، بدأت لما جاء موسى بدأت العطايا، لما ارتفع عيسى ارتفعت العطايا. وقلنا عيسى كلمة الله، عيسى لا تنسى عيسى كلمة الله، كيف كلمة الله؟ يطلع الله تعالى على عباده ما يرى في الأمة بعيسى. لما غضب الله على أمة بني إسرائيل غضبا شديدا، ماذا فعل بعيسى؟ رفعه. لما يرضى الله عن أمة آخر الزمان ماذا يفعل بعيسى؟ ينزله. فهو كلمته في الأمم، إذا غضب عليها رفعه منهم، وإذا رضي عنها أنزله إليه. فهو كلمة الله، يعني الكلمة قوله في فلان قال كلمته، يعني قال رأيه، عطى كلمته خلاص انتهى كلمته، راضي أو مش راضي. فإذا أنزل عيسى فهو راضي، وإن رفع عيسى فهو غضبان. فهو كلمة الله على عباده. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون. كذلك لا يقبل منها عدل، والعدل هو المقابل، يعني لو جاء بملء الأرض ذهبا يوم القيامة لن يكون عدلا عما فعله وعما اقترفه في دينه من كفر وعتو وما كان منه مقابل تلك النعم. ولا تنفعها شفاعة، لأن الكافر الذي كفر بنعم ربه سبحانه وتعالى لن يتشفع له الشافعون، فلا تنفعه شفاعة الشافعين، لن تنفعه شفاعة الشافعين. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، إن لن يكون لهم نصير يوم القيامة. ما ينبغي البحث به قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فينبغي تبيان الكلمات التي ابتلى بها الله تعالى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية قوله إني جاعلك للناس إماما، كيف جعله للناس إماما؟ والمسألة الثالثة ذرية إبراهيم من هم، وهل كان منهم ظالم ومحسن أو لم يكن منهم كذلك، وما هو عهد الله الذي لا ينال الظالمين؟ ما هو عهد الله الذي لا ينال الظالمين؟ ثم نعرج إن شاء الله تعالى على المناسك التي علمها الله لإبراهيم، ألا وهي مناسك الحج، معانيها وإسرارها ولطائفها والأمور التي تدور حولها، يعني ما هو معنى السعي وما معنى الطواف وما معنى المبيت وما معنى الإفاضة وما معنى الوقوف، كل هذا مما ينبغي بيانه، لأن إبراهيم كان إماما في هذا. يعني جعلك للناس إماما، من إمامة إبراهيم إمامته في مناسك الحج، وكل من حج بعد إبراهيم إنما يحج حج إبراهيم، كل من حج بعد إبراهيم إنما يحج حج إبراهيم، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم إنما كان متبعا لملة إبراهيم في الحج كذلك. ولماذا جعل مقام إبراهيم مصلى، ولماذا ولماذا، كل هذا ينبغي بيانه فيما يلينا إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد